إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برمبي عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mu melni sunu bind bi wessu ñi ngi won ci aya bobu nga xamni mom la borom xam xam yi tuddé aya bi lambo fukki aqi ndax aya la bo xamni sunu borom jalla wa ala daf ci tuddu fukki aq, waye nak fukki aq yoyé dafa am ci toftale bo xamanteni ni non la ko borom bi tabaarak wa ta'ala tuddé. Lolu motax bo xolé ci toftale gogé sunu borom dafa daldi jital aqu bopam. Lolu nak borom téré bi daf ko indi won mu nek preuve nek firnde pour woné ni mom tawhid moy li jitu teyit moy li gëna mag li gëna reuy ci li borom bi tabaarak wa ta'ala diglé. Mom tawhid moy aqu borom bi tabaarak wa ta'ala. Mom tawhid moy la ilaha illa Allah. Mom tawhid moy jamu borom bi tabaarak wa ta'ala te bagn ko bokale ak dara. Mom tawhid moy jamu borom bi tabaarak wa ta'ala te selal jamu ji. Borom tere bi dali ci tekne hada dalilun ala qawl ash-shaykh mune lolé tektal la ci wax bi nga xamni borom téré bi daf ko wax te moy lan a'zamu ma amara Allah bihi at-tawhid li gëna mag ci li borom bi tabaarak wa ta'ala diglé moy tawhid. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أياما يفهم. ورف بنجك تي جامي موين خمس برام تي توحيد تي كنالك ndax moy li gëna mag ci mbolem diglé yépp. Mune haythu inna Allah bada'a fi ayatin kathira minha hadhihi al-aya. Mune magay gogu da fay feñ ci jital go xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko ko jital ci ay aya yu bari. Sunu borom aya yu bari sa yu jital rek mom tawhid momé lay jital. Kon lolou da fay woné magayam ak reyayam. Mune wa minha qawluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Mune bokkana ci it aya ba nga xamni sunu borom mang cey wax nan وقضى ربك أي أمر سبرام ديجلنا ديجلنا وفي ديجلك شريعة له مغوك موي ليغا خامتيني موي الأمر الشرعي الديني ديجل بيغا خامني ديجلك دين له ديجلك شريعة له من سبرام ديجلنا ألا تعبدوا إلا إياه جيني بولن جامو كن كودول موم بولن جامو كن كودول موم خولال في سونو بروم تبارك وتعالى نيمو تنكي اك نجامو تي موم كيب موني بولن جامو كن كودول موم يسنغاكو داقغا مانغوك اك سيبيغا نكو سونو بوروم تبارك وتعالى توفتالي دافلاي وون نيكون لي كينين مومكو دي سوكو ديفال كينين كودول موم مانام ليپ لو خامني ويرنا ني لي كات اك نجامو لا وارو نيو كو ديفال كين كودول كيغا خامني موي بوروم اسمان اك سوف لودول كيغا خامني موي بوروم جامي كون بو بوبا ديفال كو كينين كودول موم موم الله دا فاي لا دي تود لان داي دال دي تود بوكالي داي دال دي تود بوكالي موني كون فبدا عز وجل بالتوحيد موني فوفيت سونو بوروم تامبالي سي لان تامبالي سي توحيد ndax gis nga dafa nurok wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a gis nga ko jaamulen allah te bulen ko bokale ak dara lolit mo tolok la ilaha illa allah la ilaha illa allah gis nga ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu gis nga ko لا تعبدوا إلا إياه لا إله إلا الله اسمعكوا لا تعبدوا ممودبوك لا إله إلا إياه ممودبوك إلا الله اسمعكوا موي لا إله إلا الله منكلان توحيد نكلان ak njaamu ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala mom dong nek ponk bi nga xamanteni ni moy ponk islam bi jekk kon da ngay gis ne ma'na wa la ilaha illa allah lu muy tekki moy amut kenn kuñu wara jaamu ci deug kudul allah kon gis nga la ilaha illa allah ma'na wa laka taxajuk moy lan al ikhlas wala ikhlas al ibadati lillah sallal ak njam ñel allah mom dong la ilaha illa allah laka taxajuk moy ñu baña jaamu kenn kudul allah la ilaha illa allah laka taxajuk moy tawhid kon xamal bu baax ma'na wa la ilaha illa allah ndax sunu borom mo ne fa'lam annahu la ilaha illa allah xamal deug deug la ilaha illa allah kon yow faw julit bi yow muskalaf bi ponk l'islam bu ñeuk bobé faw nga xam ko faw nga xam la ilaha illa allah ponk l'islam bobé nga xam ni mo jitu faw nga xam ko مني وهذا يدل على أن على أنه أعظم ما أمر الله به مني كون جيتل جوكو سنو بروم جيتل كآية يوي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كون دفعي وانني لي كات مموي لغن مغ لغن ري كمبولم لبروم بتبارك وتعالى دقلي أمود لكو جيتو أمود لكو غن ري mune وقوله تعالى كذلك وخبرا بتبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق كذلك بين آية بنين آية مني وخلن كايلن ما خمالن لنغا خمني سين بروم أرامل نكو تي سين كاو دي لنغا خمني سنو بروم دفكو أرامل مني كتلان مني ألا تشركو به شيئا ngen bañ ko bokkale ak dara mangok bokkale gok da ngeen koy bokkale sen borom ak leneen mune lolu moy li ñeuk aram li jitu ndax mom la ñeuk tuddu dafa lim dajale yu aram yeb gannaaw gi mu tekki lan ak ku ñaari wayjur gis nga ko gannaaw gi mu tek ci li nga xamanteni ni mom moy lan danger bi nekk ci fat bakkan rawatina nak bakkan bi nga xamanteni ni moy njabot say dom kon kadhalika mune hadha dalilun ala ma yati mune lolit aya bobu tektal la ci li di ñew ci ne a'zamu ma naha allah anhu shirk ci ne li gëna reuy ci li borom bi tere moy bokkale من فإذا كان أعظم ما أمر الله به التوحيد سفككن لجن ري كلي برم بتبارك وتعالى تعالى دجل موي توحيد توحيد مويلا توحيد مويلا لم موي توحيد موي جام برم بتبارك وتعالى موم دون بانكو بوكالك ترى كم نيكو سونو برم وخي تي آيات النساء واعبد الله ولا تشركوا به شيئا جاموا لين الله تبو لين كو بوكالي اك دارا لولو موي توحيد لولو موي لا اله الا الله موي بونك الاسلام بي جيك مانغو مو نيكون سو فكنتني لي غنا ماغ لي غنا ري تي لي بوروم بي ديغلي موي توحيد مومو مو نفا انه يجب ان يبدا الانسان بتعلم العقيدة قبل كل شيء من كون لوار لا تي نيتكي لوار لا تي نيتكي مو جانغ كون لي جيم تي والو باس باس لا تا لينين كون جانغوم باس باس جانغلو اديو تي نغم يالا جانغلو اديو تي توحيد جانغ ليغا خامني موم لا بونك الاسلام بي نجهك لامبو مو جيتو لي nga lolou mo jitu mbirum julli mo jitu mbirum asaka mo jitu mbirum koor mo jitu mbirum aj gis nga comme nagn la ko waxe won sunu yonnata alayhi salatu wassalam fukki at yi jek ci islam ginaaw bi iqra wacce lepp ci lan la won ci wote ci tawhid jangale ci tawhid yar sahaba yi ci tawhid كل لولو موي ليجيتو كذلك صحابه رضوان الله عليهم نون لا نكو نيتالي لو ملني حديث جندب مو دون واخ نان داج نان ديكال يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيك اي غوني مو ني واي يونتي بي داف ني دان جانغال نغم نغم لا نيو دان جانغال نغم مو ني غناو لولو مو جانغال نيو القران نيو دادي دولي كو نغم mu jangal ni alquran mu dadi dolle ko ngam mangok kadalika hadithu ibn abbas gis nga bako yonnati bi alayhi salatu wa salam nan yow gone gi dina la jangal ay bat bat yako yonnati bi alayhi salatu wa salam sawon lam ko jangalon tawhid la mangok kon nga gis yonanti mom de ci senuk wote senuk njangalé defar pass pass yi moom lañ daan jiital, defar diggante nit ñi ak seen borom, relation boobu moom lañ daan jiital. Gis ngeen ko kazalika ci hadithu Ibnu Abbas bi yonante bi alayhi salatu wasalam di yónni Muaz Yaman, lan la ko wax mu jiital ko? Tawhid la ko wax mu jiital ko. Gis nga ko, tawhid la wax ne ko jiital ko. Yonante yi kon seenu tàmbale woote, seen biir woote, seen jeexukaay woote, lépp dafa accès woon ci tawhid. Mu ne kon loolu mooy li ñu war a jiital, loolu mooy li nit ki war a jiital mu nekk fondement. Tey nag gis nga bérébu jàngukaay yi, daara yi, gis nga ko école arabe yi joxuñu importance tawhid mi. Mën nga fa joxe sa doom ñu jàngal ko alquran, mu mokkal alquran ma ngoo ko, waaye duñ ko jaarale ci yoon wi nga xam ni moom la yonante bi alayhi salatu wasalam daan jàngal xale yi alquran, ni yonante bi daan jàngalee mag ñi alquran. Dégg nga hadithu Jundub, ngëm la yonante bi alayhi salatu wasalam daan jiital. Gis nga ko ci hadithu Ibnu Abbas, yonante bi di yónni Muaz Yaman. Gis nga ko, ngëm la yonante bi daan jiital, tawhid la yonante bi daan jiital, defar xolu nit ñi, defar relation bi dox, aq bi nga xamante ni nii mooy aqu borom bi tabaraka wa taala ci jaam yi, moom la yonante bi alayhi salatu wasalaam doon jiital. Boo jëlee xale bi sëf ko ay baati alquran, yan ko ko, mu mokkal ko, nga forcé ko, teg ko pression comme ni muy xewee ngir rek ñu ne mokkal na alquran, summa ba'da dalika maada, loolu faqat kese kese kepp, summa ba'da, après loolu luy xew? Ñaatoon ngeen dégg ci société bi ñu ne pourtant mokkal na alquran de? Yonante alayhi salatu wasalam lan la wax? Wal qur'anu hujjatun laka wa alayka, alquran lay la pour yow wala lay contre yow. Léegi daara yi fi nekk, njàngale mi, yoonu njàngale mi fi nekk, nañ xool par rapport ak hadith boobu ci ban yoon lañ soobu pour defar ko société bi, pour jàngal ci doomu jullit ñi. Jël alquran mu nekk lay pour ñoom wala jël alquran mu nekk lay seen kaw, ban yoon lañ soobu? Wallahul musta'an. Jàngal nit ki, sëf ko ay baat, mu yanu ko, mokkal ko, di dem ak moom, xamul contenu yi, xamul la mu làmboo, xamul tenant yi, xamul aboutissant yi, xamul la war a jiitu. Gis nga, xool ko ci société bi, xool ko ci waxkat yi, ñi ne dañuy waxal diina fu ñuy commencé, ñenn ñi dañuy ñëw ci ndigg li commencé ci, ñenn ñëw ci jeexukaay bi commencé ci. Gis nga, ñëpp dañoo manqué bàyyi fi tawhid, duñ ci wax, duñ ko jàngale. Faqidu shay'in la yu'tihi, nit ki lu mu amul munu ko joxe, xamu ko, jàngu ko, li mu jàng la aqu dëkkandoo. Gis nga, ña ca tane tan tan ñooy wax ci julli, ñooy jàngale julli, ñoo ñoo ci tane, ñëw ci deuxième pilier bi, bàyyi premier pilier bi, parce que jànguñu pilier, premier pilier bi jànguñu ko, yaruñu leen ci. Te premier pilier boobu moom la yonante alayhi salaatu wasalaam daan njëkk a jàngale, moom la daan njëkk a def ci xale yi, ndax loolu mooy aqu borom bi tabaraka wa taala. Nit boo ko yaree digganteem ak boromam, nga defar diggante boobu, yar nga ko ci yoon bi nga xamante ni nii moom mooy yoon bu baax bi. Bu ko defee lu muy def da ciy jiital boromam, parce que pas-pasam, pas-pas lu muy tekki mooy ngëm. Waxuma pas-teef de, pas-teef mooy nga am cawarte ci li ngay def, am ci yëngu. Waxuma pas-teef, pas-pas maanaam fas-fas mooy yeew-yeew, li xol war a gëm, loolu mooy pas-pas. Souvent nit ñi dañuy jaawale ñaari baat yooyu, baatu pas-pas ak baatu pas-teef. Pas-teef mooy nit ki am ci maanaam xër ci li muy def, waxuma boobu de. Pas-pas li xol war a gëm, fas ko, takk ko. Pas-pas mooy takk-takk, li xol war a takk mooy aqida, loolu mooy li ñu war a defar ci nit ki. Mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.